أنا من أول عبدنا بالحق وأنت خير الفاتحين صلى الله عليه وسلم. أولئك من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده وعدك سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل تبسم موضوع

تولوا عنهم فانظر كتاب كريم إنه